جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب برنامجكم. يا مساء الخير. أجدادنا زمان كانوا يتألموا وكان عندهم التهابات عند البعض وكان عندهم مشاكل بالمفاصل وكانوا يوقعوا كانوا ينجرحوا كان يكون عندهم آلام بالأسنان ما ينيمهم وصداع. أجدادنا عجايز الزمان اللي أنا دائما بحب أعطي الوصفات وأنقلها عنهم عن المجربات. هذول الناس لا كان لا مستشفى ولا كان طوارئ والله ولا كان في صيدلية. وكانت النساء تتعب وتتألم كانت الناس تنمغص مغص وآلام وآلام الكليتين وآلام الحلق. يا جماعة هذول الناس كيف كانوا عايشين أجدادنا إذا ما كان في مسكن وإذا ما كان في دكتور يعطيهم هالحقن الإبرة أو السرنج اللي يسكن آلامهم؟ يلا بسرعة هاتولوا الإسعاف ما عم بتحمل الألم. زمان ما كان لا إسعاف ولا كان صيدلية ولا كان دكتور ولا كان مستشفيات. صحيح 70-80 سنة في الدول العربية، خلوها 100 سنة كان مستشفيات. طيب العالم اللي قبلنا كيف كانت تسكن آلامه؟ كانوا يعرفوا كثير من المسكنات، منها مسكنات طبيعية بقوتها بتضاهي بعض الأدوية القوية للمسكنات اليوم اللي بتروح بتشتروها أو حتى ما بيرضى يبيعكوا إياها الصيدلية إلا بوصفة طبية. والله أعشاب وصموغ وزيوت مسكن الآلام، لكن المر بطارخ بيعرفوه كل العطارين في المغرب في الجزائر في تونس في الأردن فلسطين العراق الشام. هذول هم العرب، جمهورية مصر العربية، اليمن، واللي نسيته يسامحني. المكون النباتي للمر أو المر بطارخ صمغ بيخرج من أشجار معروفة بسكن الآلام بأمان تام، ما في خطورة، وبضل مسكن الآلام تقريبا من 8-12 ساعة، وبيعمل بقوة الأدوية المسكنة القوية الآن، لكن كمان فوائده لا تعد ولا تحصى. المر بطارخ، ما بدنا أدوية، بدنا شيء طبيعي وأمين جدا. وكانوا يستخدموه أجدادنا مضاد للتورمات، الورم، مثل المراهم اللي بتحطوها مسكنة، كان على الورك ولا على الظهر ولا على كتفك ولا على الإصابة ولا على الردود. وكانوا يستفيدوا منه علاج لمشاكل المفاصل والروماتيزم، وكانوا يستفيدوا من هالخصائص العظيمة. مسكن أمين وبطهر الجسم حتى من البكتيريا المسببة، وأيضا كانوا ينمغصوا ويتألموا كانوا يستفيدوا إنه مفيد جدا لتسكين المغص واللي يتعنى من الوجع. يا ويلي يا ويلي لحقوني مش قادر. نعم أجدادنا كانوا يوصفوا أمين بإذن الله سبحانه وتعالى منشط عام مثل القهوة والشاي، ما له أضرار. وأيضا كانوا يستفيدوا منه مرة واحدة إنه حارق للدهون، وأيضا بيساعد على الهضم ومقوي عام. المر بطارخ لما نحكي أجدادنا كانوا عايشين بنعم ويتناولوا كل شيء طبيعي وعلاجهم من الطبيعة ويعرفوا إيش السام وإيش المخدر وإيش المسكن وإيش اللي بيخلينا نستفرغ وإيش اللي بيسهلنا وإيش إذا كان عنا إمساك مسهل وقاطع الصداع كانوا يعرف ومنشط غير عادي للمناعة الضعيفة وأيضا كاسح للكوليسترول الضار والدهون الثلاثية المربطارخ. فوائد لا تعد ولا تحصى. الناس كانت عايشة وتمرض وتتوجع. قطعة صغيرة مثل قطعة الحمص صمغ نضحها نستحلبها أو نأخذ نصف ملعقة صغيرة على كوب من الماء ونشرب. يلي موجوع يلي عندك المشاكل هو عبارة عن خليط متجانس من الصموغ والزيوت الطيارة بتفرزها سيقان شجرة البلسان. هذا المر البطارخ هو أقوى أو قوي أو أقوى وأفضل من المضادات الحيوية اللي ملوش أي أعراض ومن المهدئات العظيمة للأوجاع والالتهابات. يا ضرسي يا لثتي يا صداع يا معدتي معاي مشاكل بالحصى ما في لا دكتور وبعيد. المشاكل اللي بيعالجها وبفيدنا بإذن الله سبحانه وتعالى وكانوا يستفيدوا منه حتى خارجيا مع زيت الزيتون للأطفال. كانوا يستفيدوا من خصائصه لكن فوائده جدا عظيمة إذا حليناه بزيت الزيتون يعني ذوبناه بزيت الزيتون. يا جماعة من أشهر العلاجات لمشاكل البصر الخارجي والداخلي وقروح والتهابات الشرج المستقيم من الداخل بيكون في التهاب وفي بواسير وفي حرقة نار عند بعض الناس. أيضا كانوا يستخدموه خارجيا لشحاذ العين والتهابات الخارجية للجفن وكانوا بيقولوا إنه بيخلص الناس من السحر والسموم. لكن أنا بحكي إنه مفيد جداً للي بيتناول الكحول والمخدرات. من خصائصه بتعرفوا كتابي الإدمان والمخدرات هذا الكتاب المشهور والمعروف من 20 سنة كتبت هذا الكتاب. فوائد جداً عظيمة للمر بطارخ للجروح ومطهر للجروح وأيضاً لحب الشباب وأيضا للحبوب بزيت الزيتون. واللي عندهم الدمامل وحساسية الجيوب الحبوب الجلدية كان حب شباب أو دمل أو على المناطق الحساسة أو بواسير وأيضا كانوا يذوبوه بالماء ويتغرغروا فيه لآلام اللثة وآلام الأسنان. ما كان دكتور أسنان زمان كيف الناس كانت تصبر على الآلام وكانت أسنانهم تسوس. غرغرة بمنقوعه فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا للصداع يدهن به الجبين على الوجه يسكن الصداع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من خصائصه أنه مزيل للعفونة والروائح الكريهة من الفم والجوف وأيضا من جميع مشاكل الإنسان اللي بيعانيها مثل المغص والآلام والفطريات والبكتيريا وديدان البطن. مر بطارخ من أسمائه يعرفوا كل العطارين. أيضا كانوا يستفيدوا منه لمشاكل المثانة والبنكرياس واللي عندهم السكري وبيخفض نسبة السكر في البول والدم وأوجاع الأرحام للنساء والمغص والانتفاخ. مر بطارخ فوائد جدا عظيمة كانوا يعرفوها أجدادنا. هذا العلاج السحري هذا المسكن الطبيعي للآلام وأيضا كانوا يستفيدوا منه للغازات والانتفاخ وإرجاع المريء. نار صدري مش قادر، قطعة صغيرة استحلبها، قطعة صغيرة أو ذوبها بكوب من الماء وشوف. سكنت آلامك، طهرت الفم، رائحة الفم البخر، ارتداد المريء مسكن عام بإذن الله سبحانه وتعالى، بيخلصنا من حموضة المعدة، وبيخلصنا بحلل الأورام. كانوا يحكوا هذا مبطون ما يعرفوا إيش مرضه من الداخل، مش زينا جراحة ومنظار. فكانوا الناس يتشافوا، والله كانت تمد أعمار الناس بالسبعين وثمانين وتسعين سنة، وما يروح لدكتور يخلع الأضراس. وكان نظره ما شاء الله، كانت الناس تتوجع. حساسية وحبوب، تقرحات مرتين باليوم، علاج سريع بعون الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، أهالينا وأجدادنا ما تركوا شيء من هذا الصمغ. أيضا له استخدامات خارجية، أنا ما ذكرت القليل عن هذه الفوائد، لكن اختصار: الصمغ المر أو المر بطارخ، فوائد جدا عظيمة، شبيه بالبان الذكر وأكبر من حبة المستكة، فوائد عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتميز باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية. هذا الصمغ الطبيعي من شجر البلسان، وفيه من المواد المطهرة والمضادات الحيوية الطبيعية. شوفوا ربنا شو خلق، موجود بمحلات العطارة، وكانوا يستفيدوا منه أجدادنا لكل العلاجات اللي أنا ذكرتها. لكن اليوم أيضا النساء بتستخدمه لمشاكل الشعر ومشاكل البشرة، لفوائد المتعددة. للشعر، بيطيل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة، لكن يكون متعدل الحديد وجسمنا ما شاء الله وغذائنا صحيح، لأنه هي من العوامل اللي بتسقط الشعر: الحمل والرضاعة ونقص الفيتامينات، سوء التغذية، الأمراض. فبالتالي، لكن هو بيساعد على تطويل الشعر للنساء سبحان الله بزيت الزيتون. أيضا بيزيد لمعانه وحيويته، وبعطيه روح ورومانسية. أيضا بيخلص فروة الرأس من القشور، القشرة والحكة الشديدة، وأيضا الحبوب على فروة الرأس. مر بطارخ اشتروه، موجود، اكتبوا عليه مسكن طبيعي، شوفوا حلقاتي اللي بتنزل عنه، اسألوا العطارين أكثرهم بيعرفوا، بقول لك هذا بيستخدموه للغرغرينة وللجروح وللقروح، ومطهر عام، وبياخذوه لالتهابات الفم والتهابات اللثة، مسكن للأسنان وقاطع للصداع، لكن على فروة الرأس وأذن على الشعر ماء جدا بيخلصنا من العيوب والأمراض، أمراض فروة الرأس والشعر. إذا بيزيد من كثافة وحيوية الشعر، هذا اللي بيدوروا عليه الرجال والنساء، خصوصا اللي شعرهم ناعم ولما يكبر بكون خفيف وبتساقط، بكون في فراغات. أيضا بيخلص البشر، آسف، بيخلص قشرة، قشرة بيخلصنا من قشرة الرأس، وبيعطي نعومة ونظارة أيضا للشعر ومشاكل الشعر. بتأثر شعرنا من الطقس بأحواله المتنوعة، فبالتالي بمدنا بالفوائد العظيمة لشعرنا، صدفية فروة الرأس، وبمنع الشعر من التقصف والتساقط الشديد اللي بتعاني منه الكثير من الصبايا والشباب. وأيضا بيزيل الجراثيم عن فروة الرأس والبكتيريا والأتربة والشوائب اللي موجودة على الشعر وفروة الرأس. يا سلام. أيضا فوائد المر بطارخ للبشرة، فوائد جدا عظيمة يا أخوان، والله هذه حقائق، اقرأوا. اليوم العلم كل شيء موجود، كتبي أنا من 10-15 سنة موجودة على المواقع، ونزلوها الناس حتى يستفيدوا، الله يكثر خيرهم. لكن بحل مشاكل البشرة، ومرطب مفيد جدا للبشرة، بيحتوي على المعادن والفيتامينات الطبيعية، هذا الصمغ الطبيعي اللي بنستخلصه من الأشجار، وبنعم البشرة وبيعمل على صنفرة البشرة بوقت قصير، وبيخلصنا من عيوب البشرة، وبيوحد لون البشرة بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو مع الماء، نطحنه ناعم ونذوبه بالماء وبقطنا ونمسح فيه البشرة ونشوف الفوائد العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أو لو أضفناه مع الطحينية اللي بسموها الراشي، ملعقة لملعقتين من الطحينية مطحونه، فبالتالي بنشوف النتائج للحبوب لحب الشباب هذه اللي على بشرتنا، الحفر اللي بتتركها والندبات حب الشباب، حتى للثواليل الجنسية والالتهابات للرجال والنساء الخارجية والتسلخ والحبوب على المناطق الحساسة، بقلل ظهور الحبوب أيضا استخدامه، يحتوي على المعادن والفيتامينات، أيضا بيخلصنا من التصبغات من آثار الشمس الضارة. سبحان الله فيها النعم، سبحان الله فيها المسكن الطبيعي، مر بطارخ، آلام الرأس، الصداع، حتى زيته لو أخذنا منه وطحناه مع زيت الزيتون وسخناه إشي خفيف ودلكنا مكان الصداع، للموجوع والممغوص آلام الأسنان لا تطاق وبده ينام ومش عم بينام، عنده أوجاع بالمفاصل مش قادر يمشي ولا يتحرك، عنده آلام الظهر والعمود الفقري وعرق النسا، نصف ملعقة صغيرة من مطحون وذوبها بكوب الماء مع الحليب مع اللبن مع العسل 12 ساعة انت بخير بإذن الله سبحانه وتعالى وعافي، وهذا أمين، هذا مسكن أجدادنا، هذا اللي كانوا يسكنوا في آلامهم، هذا اللي كانوا يتخلصوا من الحبوب ومشاكل الشعر ويطولوا الشعر، هذا اللي كانوا يخففوه بزيت الزيتون ويعتبروه مثل الكريم، مسكن خارجيا هو مسكن داخليا. فأسأل الله سبحانه وتعالى إني قدمت معلومة تفيد الناس عن المر بطارخ، هذا اللي بنستخلصه، هذا الصمغ اللي بنستخلصه من الأشجار، بيبيعوه العطارين، بيشبه المستكة صمغ، وبيشبه الصمغ العربي لكن مش صمغ عربي ولا البان، لكن هو بالوسط، حبته معروفة ومشهورة عند كل العطارين. لو اشتريت من عطار وبدي غشك بنوع تاني، روح لعطار تاني اسأله هذا المر بطارخ، راح احكي لك نعم، خذ كمية بسيطة وخليها في عبوة قاتمة وخليها في بيتك، له استخدامات جدا رائعة لتنظيف البشرة والتخلص من عيوبها. والله مش نايم ومستحي وخجلان تروح على طبيب وعندك بواسير، خذ لك ملعقة لملعقتين بزيت الزيتون وحط على البواسير، سألتك بالله انك تدعي لي، والله هذه من المجربات، هذه من المجربات، حتى التهابات الشرج من الداخل والحرقة والنار والبواسير الداخلية كانوا ينجرحوا ايام زمان، لا كان دكتور وتجميل ومش تجميل وزبط لي الخيطان ومشان الله ايدي وجهي بديش يبين ندبة، كانوا اجدادنا يعرفوا في ايش يعالجوا. هذا هو صمغ المر بطارخ او مر بطارخ، فوائد لا تعد ولا تحصى، وما ذكرت الا القليل عن فوائده للأمانة. وهذا خبير الاعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.